أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم حول هذا الحديث المبارك، الحديث المشهور، حديث جبريل، وما زلنا حول السؤال الثاني: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. ويعتبر كل ما أخذناه منذ بداية هذه السلسلة المباركة من هذا الكتاب المبارك، كل ما أخذناه وتكلمنا عنه إنما هو حول الإيمان بالله، حول الإيمان بالله، معاني التوحيد، الربوبية والإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم أخذنا بعد ذلك الإيمان بالله كركن من أركان الإيمان، واليوم إن شاء الله تعالى مع الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور، خلقهم الله لعبادته، ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدا في القرآن. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض أقسامهم وخصائصهم وأعمالهم المنوطة بهم. وإن كنا قد أخذنا من قبل 7 دروس حول الإيمان بالملائكة أخذناها تفصيلا، ولكن نقف اليوم مع ما وقف عليه الشيخ رحمه الله، إذ أن المدروس هنا الآن هو كتاب معارج القبول. من الملائكة الموكل بالوحي، الوحي من الله إلى الرسل والأنبياء. وفي المقام الأول جبريل عليه السلام، ولو قلنا هو جبريل فلنكون أخطأنا كثيرا، ولكن لا أريد أن يعلق بالذهن أن جبريل فقط الذي نزل بالوحي، فهناك آيات نزل بها غير جبريل، فقد كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا في السماء فقال هذا باب من السماء لم يفتح قبل قط أو قط قبل، ونزل منه ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط، وجاء من يعرف بخواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب. إذن نزل غير جبريل ببعض الكتاب، ولكن الغالب أو كله إلا الأشياء اليسيرة الورد إن نزل ملك بها، إنما نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه جبريل نزله على قلبك بإذن الله، نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا هو جبريل عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وذكرنا من قبل قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كيف يكون أول من يرفع رأسه في ذلك الموقف العظيم الذي يتكلم فيه رب العالمين فيسعى أهل السماوات، أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وكيف أنه يكلمه الله سبحانه وتعالى بما شاء من وحيه وبما أراد، ثم يمر جبريل بأهل السماوات، فكلما مر بأهل السماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل ماذا قال ربنا. الشاهد أن المسؤول الأول أو الذي كان منوط به مسائل الوحي وتنزيل الوحي من السماء إلى الرسل هو جبريل عليه السلام. هذه الآيات التي سمعت من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه، القطر يعني المطر وتصاريفه يعني كل ما يتعلق به، تصريف هذه الرياح، سوق السحاب، نزول المطر في أي مكان، أي نبات هيشرب منه، أي حيوان هيشرب منه، الأرزاق التي تساق إلى هذه المخلوقات جميعا، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر الله سبحانه وتعالى. الآثار الواردة كلها في شأنه ضعيفة، لا أعرف أثرا صحيحا إلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، ولكن الآثار الخاصة به أنه لا ينزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها. حديث ابن عباس على أي شيء ميكائيل قال على النبات والقط، هذه أحاديث ضعيفة، ولكن كان كلمة العلماء قد اتفقت على أن الذي وكل به أعمال الرزق والقطر والمطر إنما هو ميكائيل عليه السلام. وظيفة أخرى للملائكة منهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه إسرافيل ثلاث نفخات بأمر الله عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. ومن العلماء من جعلهما نفختين إذ اعتبر نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، أيا كان فالمسؤول عن ذلك الموكل به هذا العمل هو إسرافيل عليه السلام. ورد في حديث أبي سعيد الخدري والحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. كيف أنعم وصاحب القرن، مين هو صاحب القرن؟ إسرافيل عليه السلام، قد التقم القرن، وطبعا أخذ القرن هو الصور هذا الذي ينفق فيه ها قد التقمه وحنى جبهته، يبقى واضع في وضع ايه؟ في وضع استعداد ينتظر متى يؤمر ان ينفق، متى يؤمر ان ينفق، منتظر امر الله سبحانه وتعالى. فاسرافيل في هذا الوضع، في هذا الوضع استعداد لقيام الساعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن. فينبغي ان نكون في حذر شديد وفي استحضار دائم لهذا الموقف. يا اخواني اهل السماوات والارض في تاهب دائم لهذه الساعه، في تاهب دائم لهذه الساعه، ولا يستبعدها الا اهل الكفر والفسوق والعصيان. اما اهل الايمان فهم منها وجلون ومنها حذرون، وكما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن. فيا اتباع سنه محمد صلى الله عليه وسلم، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الحذر الدائم من هذه اللحظه، ونعمل لها حساب من الان، ونستحضر هذا المشهد العظيم، مشهد استعداد صاحب القرن اسرافيل متهيئا للنفخ بامر الله عز وجل. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ مساله شديده. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هؤلاء الثلاثة يا إخواني، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل، قد جمعهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور من صلاة الليل، لما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وفي رواية رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعيد ذكر هذا الحديث عشان واحد هيسمعه بعد ما نخلصه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمع هذه الأصناف الثلاثة من الملائكة، أشرف ثلاثة وأهم ثلاثة، وإن كان كلهم موكول بهم أعمال غاية الأهمية، ولكن هؤلاء مقدمون، وخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر من بين سائر الملائكة في هذا الدعاء المتكرر في جوف الليل أو في صلاة الليل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، هذا الصنف الرابع فيما ذكرناه اليوم. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، ملك الموت. ولم يصح أثر، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته عزرائيل، لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم ملك الموت عزرائيل، ولكن ما جاء في القران قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. توفته رسلنا، علم ان لملك الموت ايه؟ اعوام. فهناك رسل من الملائكة مخصوصة لقبض الأرواح، على رأسهم رئيسهم في ذلك هو ملك الموت. اشتهر اسمه عزرائيل، ولكن هذا لم يصح، يعني لا نستطيع أن نجزم بهذه التسمية حتى يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، ولا شيء في القرآن، ولا نعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي الملائكة يتوفون الذين كفروا، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ملائكة خاصة بقبض الأرواح، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فعرف وعلم بذلك يقينا أن الذي يتوفى الطيبين والفاسقين والكافرين الملائكة، ملك الموت هو رئيسهم في ذلك، وله أعوان من الملائكة. وجاء في بعض الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة. حديث الطويل المشهور، حديث البراء كيف يأتون في أجمل صورة وأعظم بشارة لهذا المحسن والمسيء، يأتونه في أفظع منظر وبأغلظ وعيد. هؤلاء يأتون بحنوط من الجنة، أما الآخرون فيأتون بمسوح من النار. فالشاهد يا أخواني أن الملائكة بتقبض الأرواح على أحوال مختلفة، وليس هذا موضع ذكرها، نذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. لكن هنا نريد أن نعرف أن هناك ملائكة وكل بها أو وكل بها هذا العمل. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفلان إيجا اليوم، أقول لك ده جه وإيجا ديت بمعنى واحد، فاهمين إزاي؟ لكن مش معناها يجي واحد يطلع لنا كلمة تانية بقى ويقول لنا هي دي الكلمة الصح، أبدا. ده أنا بضرب لك المثل إنه اختلاف الأحرف لا يعني اختلاف المعاني. هذا أمر. الدليل الآخر على رد هذه الشبهة إن البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، وفي ضمن هذا الدعاء قال له ونبيك الذي أرسل. جه البراء قال ورسولك الذي، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال له لا ونبيك الذي أرسل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ النبوي، اللفظ النبوي لو حديث شريف ردوا عليه، فكيف باللفظ القرآني؟ ولو كان المسألة كما يقول هؤلاء المشككون يبقى ما صار القرآن كلام الله، يبقى القرآن كلام بشر. واضح إخواني؟ لكن كل واحد يحط اللفظ اللي يعجبه ده مناسب، يبقى ما صارش كلام الله، ده صار كلام البشر، وإجماع الأمة على أنه كلام الله لا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا لأحد من البشر. قرآن نفرقه بذلك عن الحديث القدسي وعن الحديث النبوي، وده في غير هذا الموضع تكلمنا عنه. فلو كان بهذا المعنى يبقى ما فيش فرق، يبقى كله زي كل. الشبهة الأخيرة طبعا الشائعة، قالوا لا نعرف معنى الأحرف السبعة إلا قراءة السبعة. نقولهم لا، أنتوا جهال، مش عارفين حاجة خاصة. ليه بقى؟ أولا لأن الأحرف السبعة تنتظم فيها كل وجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل النسخ وبعد النسخ. كل وجه أقرأه النبي للصحابة، هتقرأ كثير جدا في كتب التفسير ولا في قراءة ابن مسعود كذا، في قراءة ابن عباس كذا، في قراءة أبي كذا. ألا هم الصحابة كان لهم قراءات كده بيألفوا قرآن عندهم؟ لا، ده دي القراءة اللي وجدت وقرأوا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات لغاية ما جاءت العرضة النهائية اللي فيها بقى القرآن، القرآن بالترتيب النهائي اللي هتبقى عليه الأمة، والحروف اللي هتبقى عليها الأمة، والرسم اللي هتبقى عليه الأمة. فالأمر الأول في الرد عليهم أن هذه الأحرف ينتظم فيها القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبع القراء، وينتظم فيها العشرة وما فوق العشرة وما بعد العشرة وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء جميعا. القرآن ما وصلش ليه، كانت موجودة ونسخت، واخدين بالكم؟ ينتظمها هذه أو تنتظمها هذه الأحرف السبعة. وعشان كده احنا قلنا المذهب المختار أن هذه الأحرف تشمل كل وجوه القراءة الصحيحة والشاذة والمنكر. تخيلوا، فالأحرف السبعة أشمل من كلمة الإيه؟ ورد تاني بقى بدهي، قراءة السبعة يقول لك بتاع مين؟ يقول لك حمزة وورش وحفص وفلان والكسائي، مش كده؟ طب دولت جم في سنة كام دولت؟ سنة كام؟ 100 وكذا؟ ها؟ و200 وكذا؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه كان ما تفسرش غير بعد 200 سنة؟ يعني بيقول لهم إن هذا فانزع سبعة أحرف، يعني بيقول لهم في حاجة هتيجي بعد كده اسمها سبعة قراءات، وسبعة أحرف سبعة قراءات؟ فده جهل. إن السبع قراءات إنما جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، بعشرات السنين. فبما نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف عاريا عن الفائدة، حدش فهم منه حاجة غير نافذ الأثر حتى يولد القراء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة عنهم؟ لا شك إن هذا الكلام كلام إيه؟ كلام ضعف. بس فرق بين أحرف السبعة وقراءات السبعة. الشيء عند كثير من طبعا الأحرف السبع عن القراءات السبع. فعقلك اليوم نادى أني لخيرك أعمل وانظر إلى الكون دوما وبعد علم تأمل تجد علوم حياة بها ينال المؤمل بها ينال المؤمل يا طالب العلم. فعمل بنور رب منزل إلى علوم حياة تكن حياتك أرضا إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.